روح الربع والتزم عند المقام وحي من عم نور الأرض من هالحما والحي وانت الطرف بالأدب طالع بقبر وحي عن فضل خير المشر سل يا أخي من ضاع عن فضل خير البشر سل يا أخي من دار بين البرايا وشهد بأن الخير من دار ميلاد أحمد سطع بكل الورى من دار ما في بجماله حدا وحق الإله يا عين تاني يا بابو عيني يا سيدي ما في بجمالك حدا ما في بجمالك حدا حق الإله الحي بحالي ربي أعلم كم أهوى الهادي الأكرم بحالي ربي أعلم كم أهوى الهادي الأكرم إني والله مكرم مكرم برسول الله إني والله مكرم رسول الله بحالي ربي أعلم كم أهوى الهادي الأكرم بحالي ربي أعلم كم أهوى الهادي الأكرم إني والله مغرم مغرم برسول الله جئناكم هادينا هو الهادي الأكرم بحالي ربي أعلم كما هو الهادي الأكرم إني والله مغرم مغرم برسول الله إني والله مغرم مغرم برسول الله إني والله مغرم مغرم برسول الله نظرة نظرة لي نظرة منكم يا أبا الزهراء شعره أسود مثل الليل مفرج عامل وعامل بعدي عنه هد الحيل نظرة يا شمس الحضرة عيني نظرة روحي نظرة قطو يا قطيب البانو يا بس مثل لولو مرجان نظرة للصف الولغان من روض عيني نظرة روحي نظرة المشتاق ينادي أدرك أدرك يا هادي نظرة نظرة لفؤادي نظرة يا طه نظرة عيني نظرة روحي نظرة حضر الروضة روحي هاج طالب شي نظرة محتاج تعلو بدي حطو تاج واتمنى ولنو نظرة عيني نظرة روحي نظرة نظرة لي نظرة منكم يا أبا الزهراء يا من العيون السود قلبي يتمنى نظرة عيني نظرة روحي نظرة عيني